بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة الرابعة أو هي الخامسة على ما أظن، لا أدري، في سلسلة الفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة. وتتناول هذه المحاضرة لفرقة جديدة وهي الأفلاطونية الحديثة أو الأفلاطونية الجديدة، تسمية حديثة لآراء مجموعة من الفلاسفة المفكرين الملاحدة اللي تمتد من 250 قبل الميلاد حتى 550 ميلادي. والآراء هذه تحاول إعطاء تفسير للكون والإنسان والحياة لتلبية طموح الإنسان من نواحي الدينية والأخلاقية والعقلية، وتختلف اختلاف جوهري عن آراء أفلاطون اليوناني، إذ إنها تؤمن بإله مفارق للكون، وهذا الإله يفيض عنه الكون والوجود كله بما فيه من المخلوقات وغيرها. والأفلاطونية الجديدة أثرت كثيرا في طور أحدث بأفكار بعض الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا وغيره، وما زالت تؤثر في كثير من الطرق الصوفية في العالم الإسلامي. ومن هنا كان اهتمامنا بتوضيحها للمسلم وللناس. فتأسست الأفلاطونية الجديدة في مدينة الإسكندرية على يد أفلوطين سنة 205 حتى 270 ميلادي، يعني دام عمره 65 عام، اللي درس الفلسفة اليونانية واطلع على الديانات القديمة والأساطير والسحر والشعوذة. وأفلوطين هذا كتب كتابات كثيرة في مذهبه اللي باش يمكن نذكرها وتوضح أفكاره. بعد أفلاطين جاء فرفروريس اللي مات عام 305 ميلادي، ونشر كتابات أفلاطين وهاجم النصرانية بكتابه ضد المسيحيين، وعنده عدة مؤلفات. وبعد فرفروريس جاء مبليخوس. هذا مبليخوس توفى عام 330، فرفرويس توفى عام 305، والآخر أفلوطين عام 270 توفى. مبليخوس هذا توفى عام 330 ميلادي، واللي ألف عدة رسائل فلسفية منها أسرار مصرية، وهي تفسير فلسفي لطقوس مصر وتعاليمها الدينية قبل الإسلام. وجاء أبروكلس اللي توفى عام 485 ميلادي، الرجل المدرسي في الأفلاطونية الجديدة اللي عرض المذهب في مؤلفين، مبادئ اللاهوت ولاهوت أفلاطون. هذوما زوز كتب، يعني الكتاب الأول اسمه مبادئ اللاهوت والكتاب الثاني اسمه لاهوت أفلاطون. أما أوغسطين اللي توفى عام 440 ميلادي، هذا جاء قبل يعني أبروكلس، القديس هذا أوغسطين قديس اللي تولد في الجزائر من أم نصرانية وأب وثني، فانتسب للأفلاطونية الجديدة وقارن بينها وبين النصرانية، وقال بأن النصرانية هي الفلسفة الحقة. أما الأفلاطونية الجديدة فهي خليط من الأفكار والفلسفات والمعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية والأساطير وغيرها. وتدعو الأفلاطونية هذه إلى إله تفيض عنه الأشياء جميعا بحيث لا تنفصل عنه، فيضا لا يتحدد بزمن أو تاريخ، ولا يتقيد بإرادة ولا ينقطع، وهذا الفيض لا ينقص مصدره بل يظل كاملا غير منقوص. فالكون هذا عنده فاض عن الإله أو فاض عن واجب الوجود، فيض يعني هذا واجب الوجود أو الإله فاض عليه شيء، وهذا الشيء اللي فاض عليه هو هذا الكون. هذا يعني ماذا أكلامه، بحيث يعني أنه ما ينقصش من مصدره اللي هو الإلهي، ويظل كامل غير منقوص. وهذا الإله المبدأ الأسمى للوجود، يطلق عليه واحد غير محدد بسيط لا كيف له، وهو الخير المطلق عندهم. وعملية الفيض الأزلية هذه تبدأ أولا بالعقل أو الروح، ثم النفس، ثم الواقع الحسي في الزمان والمكان. تبدأ بالعقل وبعد الروح وبعد النفس والواقع الحسي، فهي إذن عندها أربع أشياء: تبدأ بالعقل ثم الروح ثم النفس ثم الواقع الحسي في الزمان والمكان. وعملية الفيض دقيقة وموزونة بحيث لا تترك نقصا أو ثغرات في الكون. أما النقص اللي في الإنسان أو الشر فهو ناتج عن ابتعاد الإنسان عن الخير أو عن الألوهية، وينتج عن ذلك الشوق إلى العودة إلى الله. والألوهية هذه لا يمكن الوصول إليها عن طريق العقل لأنه قاصر عن ذلك، وإنما يمكن الوصول إليها عن طريق نوع آخر من المعرفة لا يتوصل إليه إلا بعد القضاء عن نوازع الجسم المادي والتطهير وبعد الفناء في الواحد، وهذه هي حالة الوجد والنشوة اللي يطمح إنه يوصل لها الإنسان. فكي يوصل عندهم الإنسان يفنى في الواحد، فهي فعنده الإنسان يعني يوصل للألوهية هذه. فأثرت الأفلاطونية الجديدة في تفكير كثير من الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا والفارابي وغيرهم، وأخذوا عليها نظرية الفيض الإلهي اللي تدعي أن العالم هذا جاء صدورا عن الله في صورة فيض، فمرتبة تفيض عن مرتبة، وهكا حتى ليل وصلنا لأدنى المراتب. وأثرت الأفلاطونية الجديدة في التصوف الإسلامي زادة، وخاصة في أولئك المتصوفة المتأثرين بالفلسفة، وبعد فشي تأثيرها في طرق التصوف، وخاصة فيما يتعلق بعملية التطهير أو التزكية للوصول إلى المعرفة الكاملة أو الإيمان الكامل، وهو سعي الإنسان جاهد للوصول للمصدر اللي صدر عنه الفناء والفناء فيه، المصدر اللي صدر عنه يعني اللي هو الإله والفناء فيه، وما يحتاج إلى ذلك من مجاهدة شديدة شديدة وجهاد زادة للصلب وإماتة لنوازع الجسد المفطور عليها. فأخذت الأفلاطونية الجديدة من أفلاطون خيالاته في عالم المثل، ومن أرسطو تساؤلاته عن معاني الكلية وهل لها وجود مستقل، ومن الرواقيين السمو الخلقي والترقي الروحي، ومن النصرانية تأثيراتها الروحية والخلقية، ومن البوذية مسألة التطهير والتزكية والفناء في المصدر الأول، حتى جينا أفلاطين من أفكار وآراء حول عملية الفيض هذه والصدور عن الله، يعد جديدا في بابه كما يرى كثير من المفكرين. فتأسست الأفلاطونية الجديدة في الإسكندرية كما قلنا، وانتشرت في الفكر الأوروبي اللاهوتي كله والفكر الصوفي النصراني والإسلامي، ولا شك أن هذه الآراء مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية، وأبين وبين المفكرين الإسلاميين تهافتها من أكثر من وجه. فالأفلاطونية الجديدة هذه هي خلاصة آراء بعض الفلاسفة الملحدين، وهي خليط من الأفكار والفلسفات والمعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية والأساطير وغيرها. تقول بوجود إله هو المبدأ الأسمى للوجود، بسيط لا نظير له، وهو الخير المطلق عند أتباعها، وهذا الإله تفيض عنه الأشياء جميعا ولا تنفصل عنه، والعقل هو الأساس الوحيد لإدراك حقيقة الألوهية اللي لا يمكن الوصول لها عن طريق نوع ما عن طريق نوع آخر من أنواع المعرفة. ولا شك أن هذه الآراء مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية كما قلنا، وبين المفكرين الإسلاميين تهافتها من أكثر من وجه، كيف كتاب تهافت الفلاسفة للشيخ أبي حمد الغزالي والإشارات والتنبيهات لابن سينا ونشأة الفكر الإسلامي، رغم أنه ابن سينا منهم، ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. الأفلاطونية المحدثة زاد عند العرب للدكتور عبد الرحمن بدوي. فمكتوب أجنبية زاد تتحدث في الأمر هذا قبل ما نمشوا للصلاة، هي كيف إستوري أوف فيلوزوفي للبورنس اللي من لندن اللي توفى عام 1947. وفما ذا فيلوزوفي اوف بلوتينوس اللي متاع لوغمان، وفما ذا اركيتكتور اوف ذا انتليجيبل يونيفرس ان ذا فيلوزوفي اوف بلوتينوس متاع ارمسترونغ، وهذوما كلهم يعني تنجموا تلقوهم مترجمين. وهو لهنا وفات المحاضرة خاطر جيت الصلاة ولا رانا فصلنا، وطوي يجي التفصيل فيها إن شاء الله. والحمد لله على انتهائك محمة الله في ابتدائي، وكما قلنا الغرض من السلسلة هذه هي التعريف بالمظاهر وليس الرد عليها أو الخوض في تفاصيلها الشديدة، لأن تفاصيلها تستحق الأكثر يعني من درس. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.